نعمه شكرنا فما زال ستره علينا ولم يخذلنا. اللهم ارزقنا شكرك عدد خلقك وزنة عرشك ورضا نفسك ومداد كلماتك. اللهم بك أستعين وأبدأ بسم الله مستعينا راض به مدبرا معينا. والحمد لله الذي هدانا على طريق الحق واجتبانا. وأصلي وأسلم على ذاك النبي المصطفى روحي وأبي وأمي ونفسي له الفداء عليه الصلاة والسلام. أما بعد إخواني وأخواتي، فأسأل المولى جل جلاله الذي جمعكم في هذا المكان أن لا يفرقكم منه، وفي صدر واحد منكم أمنية هي لله رضا وله فيها صلاح إلا كتب قضاءها قبل أن تقوموا من مقامكم هذا، وأن كما جعل هذا اليوم هو ختام الملتقى وختام الأنشطة أن يجعله ختام مسك علينا وعليكم، وأن يختم الله به مجلسنا بغفران من عنده ورحمة تبلغنا بها الفردوس الأعلى يا رب العالمين. أولا وقبل كل شيء نبدأ مع كلام الله جل جلاله، وهل هناك أعذب وألذ وأجمل وأغلى وأقوى وأعظم من كلام الله؟ أفلا يتدبرون القرآن، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وليتذكر أولو الألباب، القراءة للجميع، السماع للجميع، الحفظ للجميع، لكن التدبر والتفكر خص الله جل جلاله فيه أولو الألباب. أسأل الله أن يجعلني وإياكم جميعا منهم أولو الألباب، الذين إذا سمعوا القرآن تحركت مشاعرهم، الذين إذا جاءت الآيات هزت كيانهم وغيرت سواكنهم وحركت فيهم ما لا يحركه شيء غير كلام الله جل جلاله. قبل أن نتكلم في هذه الوقفة مع هذه الآية التي يكفيها شرفا أن الله جل جلاله من فوق سبع سماوات تكلم ونطق بها، وأي شرف لتلك الآية أن ينطق بها رب العالمين سبحانه وتعالى. فلا والله لن تدرك القلوب عظمة علام الغيوب جل جلاله. تعالوا أخواتي الغاليات وإخواني الفضلاء، قبل أن نتكلم عن هذه الآية ونبحر في معانيها، تقول الآية ولا يبدين زينتهن، ولا يبدين زينتهن. سبحان الله. قبل أن ندخل تعالي أخيتي مع أول ثلاث أحرف ولا، لن نتكلم عن الحرف وعن إعرابه، لا، لن نتكلم عن نظامه، لا، سنتكلم عن من الذي تكلم بهذا الكلام، من الذي قال ولا. الذي قال ولا هو الذي علمنا أنه قالها لأناس في القرآن، فلما خالفوا هذه الكلمة أرانا الله جل جلاله ماذا فعل، وقال سبحانه وقد تبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. ولا قالها لأقوام على اختلاف مشاربهم واختلاف ردود أفعالهم تجاه هذه الكلمة. تعالي وانظري أخيتي الغالية، لما قالها الله جل جلاله لرجل وامرأة كانوا منعمين في رغد من العيش، يأكلان يشربان رغدا من حيث ما يشاءان، وكلا منها رغدا حيث شئتما، ثم جاءت الثلاث أحرف ولا، ولا تقربا هذه الشجرة. سبحان الله. ولا، ولا تقربا هذه الشجرة لما نسي من الذي تكلم بها، وجاء الشيطان واستدل آدم عليه السلام وحواء وأنساهما عظمة من قال ولا. فإذ بالأمور تتبدل فجأة، إذ بالملابس التي كساهم الله عز وجل بها من الجنة، وتلك الحلل وتلك الحلي إذ بها تنزع، فطفقا يصف لك الله جل جلاله أنها بداية نزع النعم حينما تخالف ولا. بدأت النعم تنزع منهم نعمة نعمة فجأة من غير ميعاد، إلا أنهما خالفا قوله جل جلاله ولا. مباشرة يقول الله عز وجل فطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، ما عاد هناك حلل ولا عاد حلي ولا عاد هناك نعيم. مباشرة بعد أن خولف أمر الله جل جلاله طفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. وعصى آدم ربه، عصى آدم ربه، يا ربي هي قضية واحدة فقط، ولم يأكل حتى يشبع. قال الله فلما ذاق، انظروا إلى المخالفة حينما تصل إلى حدود الله جل جلاله، حينما لا نقدر معنى ولا إذا نطق الله بها. إذا قال أحد من الناس ولا لا يضر إن خالفته، فلن يعذبك أو لن يسلبك كما يسلبك الله عز وجل. قال وعصى آدم ربه فغوى. سبحان الله، كلام قوي وشديد لكل من يسمع إعلان أن آدم عصى حينما خالف قوله ولا. ثم نزع هذا النعم، نزعت هذه النعم، فهبط آدم من ذاك النعيم ونزل درجة هو وحواء، وبعد أن كان هناك موعودين بأنهما لا يجوعان ولا أن لك فيها أن لا تجوع، وعود وضمانات لا تجوع لا تعرى لا تشقى لا تضمى، ثم جاءه الجوع والعطش والعري حتى يبحث عن أوراق الجنة عليه السلام. سبحان الله، لأجل هذا كله، لأجل هاللقمة اللي أكلها تستاهل أن ينزع النعم كلها؟ يقول سبحانه ما قال الله عز وجل عن القضية، هل هي صغيرة كبيرة، هل القضية قشور، هل أنت ذقت ولا أكلت؟ لا، قال الله عز وجل ألم أنكما. سبحانه، انظروا كيف يقدر الله الأوضاع، يقول ألم أنهكما، يقول ألست أنا الذي قلت لكما ولا؟ ألي هذا الحد استهين بأمري؟ كما أعطيتكم النعم أقدر، أنا قادر على سلبكم إياها في لحظة، ثم أجعلكم بدل المعصية وبدل أن ترفلون في نعمي ثم تعصوني أجعلكم تقولون يا رب. وإذ بآدم يبكي البكاء المر، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. سبحان الله، وبعدها لم يعده إلى الجنة، لكن الله عز وجل تاب عليه. ثم يأتي مخلوق من مخلوقات الله جل جلاله ويؤمر بأن يسجد لمخلوق، أسجدوا فسجدوا إلا إبليس غير في الأمر وأبى أن يسجد، ورأى أنه أكبر من هالمقام، وأنه ما هو بلازم يعني أنه يطيع في كل شيء، وأنه الحمد لله أنا أطيعك يا رب، لكن أن أسجد لهذا لا، أن أطبق الأمر هذا لا، أغير في ملابسي يا ربي لا، أنا بطيعك وأصلي وأصوم لكن ما راح أغير ملابسي. هل تسوى أصلا أن نخسر نعم الله عز وجل وموعود الله سبحانه الذي فاز فيه الكثير والكثيرات عشان قطعة قماش؟ يقول الله عز وجل لإبليس لما أبى أن يسجد سجدة واحدة فقط. أحبتي، نحن ما نقدر هذا الكلام الآن، لكن إذا وضع أحدنا في قبره سيعرف كم مرة قال الله ولا ثم قال هو نعم، لا بسوي يا رب، هنا ما نعرف الآن، لكن لو سألنا أصحاب القبور وجدنا أن عندهم كلهم أمنية واحدة، لم يهتموا بأبنائهم ولا بناتهم ولا أزواجهم ولا والديهم، كلهم يقولون ولو نطقت الأرض من فوقهم لنطقت عن ما يقولون: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. يا ربي كل أمر قلت لا سوف والله لن أفعله، وكل أمر قلت افعله والله لأفعله، غير ما كنت أسوي، غير الذي كنا نعمل. سجدة واحدة، مع أن إبليس كان يسجد مع الساجدين وكان مع المقربين، إلا أنه لما استهان بأمر الله عز وجل، أعاذني الله وإياكم من أن نستهين بأمره أو أن نستهين بنهيه، قال اخرج منها فإنك رجيم، أن عليك اللعنة، عليك اللعنة، وهناك عليك لعنتي إلى يوم الدين. الفرق بيننا وبينهم أنهم فضح خبرهم، وأن الأمر عندنا جلي وجلاه الله لنا في القرآن، هذا لموقف واحد نهوا عن أمر ففعلوه، وأمر أمروا به فلم يفعلوه. فكم عندنا من نفس المواقف التي استحقوا عليها هذا الجزاء. أحبتي، الكل يخطئ، الكل يخطئ والكل يذنب، وأكثركم ذنوبا المتكلم المسكين، لكن دعونا قبل أن ننظر الأمر والنهي ننظر من هو الآمر ومن هو الناهي. لأجل هذا الله عز وجل لما رد على جبريل آدم عليه السلام، لما رد على آدم عليه السلام قال: ألم أنهكما، رأى سبحانه أنه هو الناهي وهو العظيم وهو الذي حركهما وهو الذي أعطاهما، ثم يفتح لهم المجال بكل شيء ويحرم عليهم أمر واحد ثم يعصونه. يرى الله أنه هو الناهي، فعظيم أن يعصى وهو صاحب الفضل وهو القادر جل جلاله. ثم قال لإبليس: ما منعك أن تسجد إذ أمرتك؟ لم ينظر الله لقضية السجدة كم ثانية ولا كم تأخذ من وقت أو تعب، لا، رأى أنه هو الذي أمر. ما منعك أن تسجد إذ أمرتك؟ رأى الله أنه هو الآمر. لأجل هذا نحتاج أن نرتقي بقلوبنا، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه في البخاري، قال: والمؤمن، هذه أمور نحسها بقلوبنا ما نقدر نتكلم عنها إلا أن نحسها ونشعر بها من أعماق تلك القلوب. يقول: المؤمن يرى ذنبه، يعني هو يذنب لكن ردة الفعل بعد الذنب مختلفة، قال: يرى ذنبه كأنه جبل واقع بها. لو قلنا الآن الجدار اللي بجنبك ممكن يطيح عليك في أي لحظة، لا تقدرين تنامين تحته، والخوف الآن يعني يتخطفك من جميع الاتجاهات، والجدار قد يسقط، قال: جبل كأنه واقع به. وأما المنافق يرى ذنبه، كلهم أذنبوا، يرى ذنبه وكأنه ذباب وقع على أنفه فقال به هكذا وطار. سبحان الله، فأي الفريقين نحن؟ تلقى الوحدة يعني تلبس ما الملابس فاضحة وعباءاتها المخفرة وصدرها يعني ضيق وواضح ومغري قدام الناس، وتفاصيل جسدها بالعباية والكحل، ويعني متبهرجة في لباسها والزخارف والنقوش في عباءتها، ولا كأنها سوت شيء أصلا. الناس هؤلاء كلهم ينظرون إليها وتفتنهم، ولا كأنها وكأنه ذباب وقع على أنفها فقالت به هكذا. أعاذني الله وإياكم من هذا. قال الله جل جلاله: وله من في السماوات والأرض ومن عنده. يريد أن نسمع هذه الآيات ونعظم رب العالمين جل جلاله. ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته. إذا قيل لهم لا، يعلمون أنهم لولا الله ما كانوا شيء أصلا، إذا قال الله افعلوا فعلوا، فيقول ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. كيف تعاملهم يا ربي عندك في السماء؟ سيسبحون الليل والنهار، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. لما يا رب؟ يخافون ربهم. طيب ونحن؟ يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. صفهم لنا يا رسول الله. قد يكونون أقل منا أجسادا وأضعف منا قوة، فلأجل هذا هم يخافون الله عز وجل. يقول النبي عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه عند الطبراني في الأوسط، عند الطبراني في الأوسط وعند أبي داود من حديث جابر، يقول أذن لي أن أحدث عن هؤلاء الخائفين، هؤلاء الذين يخافون رب العالمين. قال أذن لي أن أحدث عن أحد الملائكة من حملة العرش. صفه لنا يا رسول الله. قال ما بين شحمة أذنه، رآه النبي عليه الصلاة والسلام، يقول رأيت ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه، هذه المسافة التي عندي وعند الجميع أربع أصابع، يقول ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام يخفق فيها الطير. الطير يتحرك من كتفه حتى يصل إلى أذنه يبغاله 700 سنة. هذا يخاف ولو أذن الله له أن يلتهم السماوات 7 والأراضين في لقمة واحدة لفعل. يخاف لو اجتمع أهل الدنيا كلهم في تلك الرقبة لضاعوا. يقول الله عنهم يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. احنا نقول نخاف لكن ما نفعل ما نؤمر. يقول النبي عليه الصلاة والسلام عند الطبراني من حديث جابر بسند جيد، يقول مررت ليلة أسري بي بجبريل، جبريل الذي تقول عنه عائشة من عظمته، تقول عنه عائشة في البخاري رضي الله عنها تقول جبريل له 600 جناح، إذا بسط جناح يسد الأفق، يسد السماوات كلها. هذا أيضا يخاف؟ إذا من هو الله الذي يخافونه؟ وأي عظمة عند ذاك الرب جل جلاله سبحانه. اجتث جبريل 4 قرى فيها أناس مثلنا بجبالها ومزارعها وأناسها. يقول الله واصفا ذاك المشهد وواصفا مخلوقه ذاك القوي أنه رفع القرى كلها 4 قرى. قال فجعلنا عاليها ثم أطلقها فهوت إلى الأرض حتى ساخت وغارت بيوتهم وتدكدكت جماجمهم. قال الله فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود. هذا الملك العظيم كيف رآه النبي عليه الصلاة والسلام؟ يقول مررت بجبريل ليلة أسري بي فإذ به كالحلس البالي. هل أكملت الحديث؟ يقول فإذا به كالحلس البالي. لما يا رسول الله؟ أين قوة ذاك الذي وصفه الله جل جلاله وقال عنه ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين؟ أين قوة ذاك المخلوق الذي قال الله جل جلاله عنه ذو مرة فاستوى؟ يقول فإذا به كالحلس البالي من خشية الله. صدقوا أو لا تصدقوا فسوف نرى الجبال تنسف من غضب الله جل جلاله كما جاء في الصحيحين. فإذا كان هؤلاء الملائكة العظام يقدرون ويعلمون إذا قال الله لا ماذا تعني لا؟ الله يقول جل جلاله للشمس ينبغي لها، الشمس يقول لا ينبغي لها، أمرها للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، مرة واحدة قالها وإذ بها تمتثل الأمر. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل ولا الليل سابق النهار. فإلى هذا اليوم لم يأتي يوم يسبق فيه الليل النهار. فأي عظمة! كل الكون إذا سمع ولا يطبق، بل أعظم من الشمس والقمر. ثم استوى إلى السماء وهي دخان. لماذا يعلمنا الله عز وجل عن هذه المخلوقات العظيمة؟ حتى يتحرك فيه وفيك شيء، حتى ينبعث من أعماق قلوبنا أمر أن هذا الرب عظيم جل جلاله. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها، اسمعي أخيها واستشعري السماوات الطباق، انظري إليها. يقول الله فقال لها، أني قلت لها، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا. ما قالتا سوف نأتي إن شاء الله أدعو لنا، لا يعلمون من هو الذي قال. ويا ليتنا لا نخرج من الدنيا حتى نعلم قدر الذي إذا قال لا يعنيها سبحانه جل جلاله. ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، قالتا أتينا طائعين. قد يمزقها رب العالمين لو أنها عصت، وسيفعل بها وسيقطع السماوات وسيقطع الأرض إذا جاء ذاك اليوم الموعود. إذا غضب مع أنها أطاعته سيقطعها، كيف لو عصته؟ طيب كيف لو وعدها بجنة؟ الآن أتينا طائعين فقط لتعظيم ذاك الرب جل جلاله. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. الأرض التي تحمل مليارات منا، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. بعد أن سمعنا كلام الله جل جلاله لهذه السماوات الطباق وهذه الأرض وردة الفعل عند السماء والأرض، اقرأي بقلبك. أأنتم، بدأ المقارنة، بدأ الله بالمقارنة الآن. أأنتم أشد خلقا. سبحانه هو الذي خلقنا، نحن الضعفاء المساكين، وخلق السماوات الشداد سبعا شدادا. ويقول هذه ردة فعل السماوات الشداد، أبت أن تعصي وسارعت بالطاعة. فهل أنتم أشد خلقا؟ هل أنتم أقوى في مجابهة أمري أو في تحمل غضبي؟ أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ أم السماء بنا رفع سمكا فسوى لخلق السماوات والأرض. الأول استفهام، الثاني حتى يسمع كل البشر وحتى يستشعرون هذه القضية، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، ولكن أكثرهم لا يعلمون. سبحانك ما أعظمك، وسبحانك ما أحلمك، وسبحانك ما أحلمك على عبادك وعلينا. هنا إن استشعرنا وبدأت القلوب تنبض بعظمة من حركها وأجرى فيها الدماء وشق تلك الأبصار وحرك تلك الأقدام وأطعمنا ورزقنا وكفانا، يقول جل جلاله: ولا يبدين، هذا الخطاب تشريف للنساء وفي نفس الوقت هو تكليف، وفي نفس الوقت والله سيخسر أكثر الناس، وكما قال ربي: ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لكن من يسمع هذه الكلمات أرجو الله جل جلاله أن يجعله من تلك الطائفة الناجية مع رب العالمين، التي تعلم أنها إذا نهيت أو أمرت أن الله جل جلاله لا يريد بها إلا خيرا. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، سبحانه، إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. استشعرت عظمة الله جل جلاله حين أمرها ونهاها، فنظرت في نفسها ونظرت في عظامها، إذ به جل جلاله هو الذي يحركها. نظرت في يدها ترفع لها الطعام، وملايين النساء قد أعاقهن الله فلا ترفع الطعام بيدها ولكن يرفع لها، وإن لم يوجد أحد حولها لا تطعم طعاما ولا تشرب شرابا. نظرت في حالها إذ بربها جل جلاله قد شق بصرها، وإذ بها ترمي بطرفها حيث شاءت بفضل الله جل جلاله، وغيرها يسقط ويتعثر لم يعطه الله جل جلاله نعمة البصر. نظرت في أنفاسها تخرج وتدخل، وإذ ب وإذ المستشفيات تكتظ بالمرضى الذين هم على جهاز أجهزة التنفس، لا تستطيع إحداهن أن تحضر لا زواج ولا مناسبة، بل لا تستطيع إحداهن أن تجلس مع أهلها، لا يسمح الله جل جلاله إلا بزيارتهم لها ساعة واحدة في اليوم وهي على ذاك الجهاز. لو فصل عنها تيار الكهرب لماتت، لأن الله لم يعطها تلك الأنفاس. فنظرت في نفسها وتذكرت قول ربها جل جلاله: يا أيها الإنسان، يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك. عدلك، ما جعل رجل عندك أقصر من رجل وجعلها لا ينظر إليها أحد، لا، أعطاها. ما جعلها الله جل جلاله هناك تمشي بلا أيادي، ووالله قد رأيت نساء في المستشفى خلقها الله بلا أيادي. ما خلقها الله جل جلاله ثم ابتلاها بغرغرينة في قدمها أو ساقها ثم بترت، بل أعطاها. ففكرت وتأملت أن الله جل جلاله أعطاها كل النعم، وما بكم من نعمة فمن الله، فأبت عليها نفسها العزيزة. أن الله جل جلاله كيف يأذن ببتر سيقان من سيقان النساء، ثم أنا لا يبتر ساقي ولا أبتلى لا بغرغرينة ولا ببرص ولا بأي مرض من الأمراض الجلدية، ثم أخرج هذا الساق حتى أفتن فيه الرجال والنساء؟ لا والله، بل إن أنت أكرمت الكريم ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيم تمردا. وهذا هو حال الصادقات المخلصات، تنظر في نفسها: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه. هذه هي قضيتها. إذا تفكرت في النعم وما عندها من الله سبحانه وتعالى، قالت: وأن الهدف أن وأن أعمل صالحا ترضاه. سبحان الله، ماذا ترجو بهذا؟ هي لا ترجو بهذا أنها تشكر نعمة وانتهت القضية، لا والله، هي ترجو بهذا الشكر المزيد في الدنيا وفي الآخرة، تبحث عن أوامر الله جل جلاله حتى تأتيها وتفعلها وتأتمر بها، وتبحث عن نواهي الله جل جلاله وما يغضب الله سبحانه حتى تبغضه هي وتبتعد عنه. قال الله جل جلاله في هذا الصنف من الناس: أفمن اتبع رضوان الله أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. هم درجات عند الله. سبحان الله، انظر ما أجمل التعليق: هم درجات عند الله. يقول: أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله. إنسانة تنظر في رضاه أين هو، ثم وكأنها تنظر إلى آثار الخطى التي رسمها الله جل جلاله للناس: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، ثم تتبع الخطى ورضوان الله كمن باء بسخط من الله. يقول الله: هم درجات عند الله، والله بصير بما والله بما تعملون بما يعملون بصير. سبحانه. فأخيتي، هذه هي حال النساء الطاهرات، تنظر في أمر الله، فإذ بها تقلب الصفحات وتنظر إذ بقول الله جل جلاله: ولا يضربن بأرجلهن. سبحان الله، القضية الآن ليس فيها وجه، وليس فيها جسد، وليس فيها ساق، ولا عينين، ولا نقاب. المسألة ليس فيها صورة نهائيا، حتى وإن كان الرجال عمي كلهم، يعني كل واحد منهم قد فقد البصر وتمر. يقول الله عز وجل: ولا، لأن الذي حرك الأقدام سيسألها حينما أخرجت ذاك الصوت بالخلخال أو بالكعب العالي وهي تضرب وتحرك قلوب الرجال. يقول الله عز وجل: أختي الغالية، إن قالها بشر لك فلا تسمعي كلامه، لكن إن قالها لك الله جل جلاله وهذا البشر أرجعك إلى الله وقال أن الله يقول، فاعلمي أن تلك الدم التي تجري في عروقك وتصل إلى عضلات أقدامك فتتحرك كلها من عند الله، ومتى ما شاء الله أن يوقف تلك الأقدام عن جذب الرجال بهذا الصوت فعل سبحانه، متى ما أراد أن يحرمك وأن يحرمني تلك الأقدام فعل. فإذا كان هو الذي يقدر وهو الذي أعطاك وهو الذي وعدك بخير وتوعدك إن لم تفعلي، فاسمعيها بطريقة مختلفة، لأن الله جل جلاله: ولا يضربن بأرجلهن. يا ربي، الآن في هناك نقاشات على قضية الوجه وهو أشد فتنة. الله يقول الآن: لا يضربن بأرجلهن. الصوت صوت الزينة، الآن لم نأتي في الزينة نهائيا، صوت الزينة: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم. سبحان الله، ليعلم. يا ربي، إذا ما بال من تأتي أصلا بدون ما يعلم أو يظن أو يشك، تأتيك بزينتها واضحة، ليعلم ما يخفين. يعني الآن هذه امرأة متسترة, الآن امرأة متسترة, يعني لا بنطال واضح وهي تمشي ولا هالعباية المخطرة, لا الآن هذه امرأة متسترة لكن أخرجت صوت, متسترة اللي خارج ما في شيء زين وهو ما رآها أصلا. ليعلم ما يخفين, سبحان الله. إذن يا ربي إذا كان هذا النهي الشديد لأقوام قد أخرجنا أصوات وشك أنهن يلبسن أشياء زينة وملابس زينة في الداخل, إذن التي أخرجت يا ربي هذه الزينة وهالعباءة المزركشة والبنطلون تشوفه وهي تمشي, ليعلم ما يخفين من زينة. صوت الزينة يحرم, سبحان الله. بل لو كان هذا الرجل أعمى وأصم لا يسمع صوت القدم ثم مرت وهي متعطرة, انظر بعض الناس يقول الآن تعقيد قضية الوجه, الله عز وجل ذهب إلى أبعد من هذا, أبعد من هذا. وهذه آيات في كتاب الله وأحاديث الكل يعلمها. يقول النبي عليه الصلاة والسلام ما من امرأة استعطرت حتى يجد الرجال ريحها إلا كتبت عند الله زانية. سبحان الله, أي امرأة استعطرت ثم خرجت فمرت, الآن رجال عمي لا يشوفون ولا يرون ولا يسمعون, فقط وجدوا رائحة, هذا كل ما في الأمر, لا رأوا وجه ولا أعين. قال أي امرأة استعطرت ثم خرجت فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية. الحديث في صحيح الجامع من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه, بل وأعظم من هذا, وهي ليست في سوق ولا في شاليهات وإنما في أحب البقاع إلى الله في مساجد الله. أي امرأة تطيبت ثم خرجت إلى المسجد, المسجد يعني الفتنة أقل والأمور كلها جايين ناس للعبادة ومتفرغون للسجود والتسبيح, أي امرأة تطيبت ثم خرجت إلى المسجد لم تقبل لها صلاة حتى تغتسل. والحديث صحيح في صحيح الجامع من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. الآن هذه القضايا صوت وريح, سبحان الله, أي عصمة وأي شرف لتلك المرأة وأي حفظ. والله لا يحفظ الله جل جلاله الرخيص, وكل إنسان يعلم أنه ما في أحد يخبي عنده يعني برميل القمامة جل الله مسامعكم ويوزيه في البيت ولا لا لا لا, بل يلقي بها في الشارع, لكن ما يخصه ما هو غالي عنده تجده مخزن هناك ورقم سري ويشتري له خزانة أو يودع في بنك ولا يعلم الرقم السري إلا هو. والمرأة اللي عندها مجوهرات لا ترميها, فالله جل جلاله عنده هذه المرأة المسلمة غالية, فطهرها واصطفاها وجعلها هناك حرة, هي والله حرة عند رب العالمين, أمة لله, ليست أمة ولا عبدة لشهواتها ولا شهوات اليهود والنصارى والمنافقين, فهي هناك قد حفظها رب العالمين وصانها من كل سوء وأذى. فأي شرف لتلك المرأة. انظروا, والله كنت في أمريكا وفرنسا وألمانيا وأنظر رخيصات رخيصات, والله لا يسوون شيء, حتى أن الوحدة فيهن إذا كبرت قليلا ثم تغيرت معالمها بدأت الآن هناك العد التنازلي, ثم لم يحاسب عنها أحد ولا يوظفها أحد ولا يأتي معها أحد حتى تذهب وتبحث عن أحد يقبلها, فلا تجد في الدنيا من يقبلها إلا كلب أجلكم الله, فتشتري كلب وتدور معه في الشوارع لا عاد أحد يقبلها. كم هي رخيصة, أذلت نفسها, كلما كبرت كلما قل قدرها. وعندنا المرأة كلما كبرت كلما ارتفع شأنها وقبل أولادها أقدامها, فأي شرف. يقول سبحانه جل جلاله فلا تخضعن بالقول. سبحان الله يا ربي، الآن هذه لو كانت متسترة ما خرج، لو كانت لابسة مليون عباية، الآن هذه الأصوات والريح هذه أمور الآن ما بعد وضح منها شيء. فسبحان الله أي شرف لها المرأة، والله لو كانت رخيصة عند الله عز وجل بثها للرائحين والغادين، لكنها غالية عند الله عز وجل، يريد أن يصونها من كل أمر ومن كل هم لأجل هذا، كما فعل النبي الله عز وجل بمريم ابنة عمران، اتخذت من دونهم حجابا، اتخذت منهم مكانا شرقية ومكانا قصية، وما تذكر مريم إلا ويذكر الحجاب، أحصنت فرجها، إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقية، إحصان حصن، هي تعيش في حصن من العفة، فلم يقربها أحد حتى لما طهر ذاك الرحم، أخرج الله جل جلاله منه نبي ورسول من أولي العزم من الرسل، وقال عنها: يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك ليس على مليون امرأة، على نساء العالمين. ما الذي عند مريم؟ انظري واقرأي أي آية عن مريم تجدينها تتكلم عن العفة وعن الصيانة وصيانة العرض وإحصان ذاك الفرج. فألا تتوق تلك النفوس إلى ما عند الله عز وجل، وأن تكتب إحدى كنا أخوات الغاليات عند الله، وتنال كما نالت مريم عليها السلام، مريم التي أحصنت فرجها. أسأل الله أن يهب نساء المسلمات عفة تصون بها إحداهن نفسها من الحرام كما صانت وفعلت مريم، إن ذلك على الله يسير. فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبي مرض. سبحان الله، الآن اتفقنا وهي تلبس 20 عباءة، الآن هذا صوت فقط، وقلنا قولا معروفا. سبحان الله، هل تبين لنا مقدار قضية العفة عند الله عز وجل، وقضية هذه الأمور التي يريد الله أن يصون بها المجتمع؟ بل أبعد من هذا وذاك، بل لو كانت المرأة في مكان والرجل في مكان، يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما صح الخبر عن سيد البشر عند البخاري رحمه الله من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، قال صلى الله عليه وسلم: لا تباشر المرأة المرأة لتنعتها لزوجها وكأنه ينظر إليها. سبحان الله، الآن ما طلع صوتها ولا أي أمر ولا ريحة ولا أي أمر، لكن جاءت امرأة وقالت لها عنها، زوجته تقول له عن امرأة. الله يأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: قل لأمتك لا تباشر المرأة المرأة. نرجع إلى لا، وما كان لمؤمن ولا مؤمن وما كان لمؤمن ولا مؤمن قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لك من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل. لكن أي ضلال يا رب؟ فقد ضل ضلالا مبينا. أخواتي، هل قلت كلام من تلقاء نفسي؟ إخواني، هل قلت كلام من تلقاء نفسي؟ ماذا أريد؟ والله إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله. أعلم أن المنافقين قال الله جل جلاله عنهم: ويريدون أن تضلوا السبيل. يبغى يخدعنا اليوم ويقولها افتشي واكشفي وطلعي وجهك وطلعي وطلعي، ثم بعدين تفاجأ أن الله جل جلاله قد غضب عليها لأنها ما فعلت أوامره وما اجتنبت نواهيه، وإنما اتخذت الشياطين، شياطين الإنس والجن. ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله، يقول الله، فقد خسر. والله لا أريد الخسارة لي ولا لكن ولا لكم أخواني. قال: فقد خسر خسرانا مبينا. فتعالوا نرتقي بهممنا ونعلم من أين نأخذ ديننا إن هذا الأمر دين، فلينظر أحدنا إلى من أين يأخذ دينه. بل أبعد من ذلك، أبعد من ذلك، يقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه أبو داود وهو حديث حسن صحيح من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، يقول عليه الصلاة والسلام: روحي وأبي وأمي له الفداء، مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10. ثم قال معلومة، قال: وفرقوا بينهم في المضاجع. سبحان الله، كم أعمارهم؟ أعمارهم 10 يا ربي، أعمارهم 10 حتى الآن ما بلغوا، وحتى الآن وهذا الآن مع أخته، الآن القضية في بيتهم والتفريق بينهم في المضاجع، يعني امرأة بنت طفلة عمرها 10 سنوات ولد ما ينامون مع بعض، سبحان الله، أفرق بينهم في المضاجع، ما هذا التعقيد؟ هذا كلام بنو علمان وكلام المنافقين والمنافقات، ما هذا التعقيد؟ كلام محمد عليه الصلاة والسلام، وليسوا عمن سبقهم وأسلافهم ببعيد لما قالوا أساطير الأولين، قالوا أضغاث أحلام، إيش التعقيد؟ بل افتراه، بل هو شاعر. ونحن نقول لا، إذا أتانا أمر من الله ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذنا به، فأمر الله جل جلاله هو الذي سيأمر، نحن في جنة أو في نار هو الذي يقضي، أنحن في سعادة أم في شقاء، فنحن نسمع كلامه سبحانه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يكون لا أن يقولوا أن يقولوا سمعنا وأطعنا. ونحن نقول نسأل الله أن يجعلنا من المؤمنين الذين يتصفون بهذه الصفات. يقول قائل: 10 سنين وأخوها وآخر عنها. نعم، الآن تغرس عنها. ثم جاء علماء النفس كما جاء في كتاب علم نفس النمو للدكتور حامد عبد السلام زهران، يقول: قال علماء النفس الغربيين سبحان الله، قال: وإن هذه المرحلة، مرحلة 10 سنين من عمر الأطفال، تشهد بداية حب الاستطلاع الجنسي، يبغي يعرف وش اللي فيه، ما هي الأداة التي يتحملها أخته وهو يحمل غيرها، يبدأ الاستطلاع. سبحان الله، والله جل جلاله أعلم بخلقه، ألا يعلم من خلق، فسد الذريعة من هناك. سبحانه ما أعظمه، سبحانه ما أكرمه، وسبحانه ما أعلمه. هنا أخواتي الغاليات، بعد أن رأينا كل هذا الكلام عن القضية وعن الاحتياطات، سوف نعلم أن هناك أقوام يقول الله جل جلاله عنهم: يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة. يأتيك بكلام ويؤول الآيات على كيف قال: ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. فتجد يأتيك أقوام على مثل هذا النمط الذي سأعرضه عليكم، تجده يضرب والديه، ثم تقول له: يا أخي، هذا من أكبر الكبائر ومن أفظع الفظائع وأكبر الجرائم عند الله عز وجل أن تضرب أبويك. ثم يقول: يا أخي، الله ما قال لا تضربهما، الله ما قال جيب لي دليل في القرآن، الله قال لا تقل لهما أف، أنا ما قلت لهما أف. فكثير من الناس الآن الله يقول لها: لا يطلع صوت رجلك، ثم طلع وجهها. سبحان الله العظيم. نقول: يا جماعة، الله عشان الفتنة أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن لا تستعطر النساء، بل في البخاري يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أخطأ الإمام، أخطأ في آية أو أخطأ، قال: فليفتح عليه الرجال، يجاوبون الرجال، أو إن كان أخطأ في آية يعدلونها له، وإن كان أخطأ في أمر قالوا سبحان الله. طيب النساء يا ربي في مسجد الحين والنيات طيبة وكلنا في مسجد وما عندنا أي مشكلة، قال: ولا تسبح النساء وإنما يصفقنا فليفتحن عليه بالتصفيق. سبحان الله، حتى في أطهر الأماكن. أجل كيف لو جاءت عند البائع بكم هذه الله خليك، طيب وعشان خاطري، طيب وعشان إحنا بعد نبغى الكرت عشان نجيك مرة ثانية، إحنا كل زميلاتنا يجون عندك. سبحان الله، تعالوا وتعالينا أخواتي الغاليات، أنقل كنا إلى مكان أعمل فيه قبل شهرين، وفي غرفة العزل رقم 4، حينما دخلت على شابة في العشرينات من عمرها قد أصيبت باللوكيميا، سرطان الدم. فسبحان الله كانت تتأفف في البداية، وهذا حال أكثر الناس عندنا، يتأفف متى بنطلع متى بنروح، ترى خلاص ترى ملينا. سبحان الله، وبدأت الأمور تتغير شيئا فشيئا. طبعا جاءتنا يعني بالكاد أن ترى شعرة في رأسها من الكيماوي، بالكاد ترى شعرة في ذاك الحاجب. المهم بدأت عندنا، سبحان الله كانت حالتها مستقرة، ولكنها في غرفة العزل تدخل عليها بكمامات واحتياطات. ثم بدأ العد التنازلي معها، بدأ يحصل عندها نزيف، فإذ ذاك اللسان ما عاد يتكلم، لأننا أدخلنا أنبوب التنفس في تلك الحنجرة، فإذ بذاك الصوت ينقطع عنا لمدة أيام. والله النزيف من كل مكان، من الأنف، من الفم، من الرئة، أجلكم الله مما يخرج منها، كل من كل مكان ينزف الدم، ونعطيها تعويض ونعطيها تعويض. طبعا معروف سرطان الدم تكون عدد الصفائح الدموية قليلة جدا، وبدأ ويعني ينتهي قضية التخثر، وتنزف وتنزف وتنزف. ثم سبحان الله يأتي الخبر لديك الصاعقة، وهي عندنا في المستشفى، أن تلك الفتاة حصل عندها قضية قبل دخولها في المستشفى، هي التي كانت السبب، أنها حصل معها خصام مع والدتها، فضربتها والدتها ضربة على رأسها ضربة قليلة، ثم بدأت تنزف لأن عندها لوكيميا. سبب الخلاف بينها وبين أهلها أنها قد حملت من حرام. فقلت سبحان ربي جل جلاله، والله إني كنت أدخل وأتقطع وأدعو الله لها قبل ما أعرف القصة ولا أدري عن القضية، لكن أقول سبحان الله، والله كيف هالبنت الآن، أسأل الله يصبرها، وأسأل الله والدمى تنزف وهي تشوف نزيفة من كل مكان، أقول سبحان رب العالمين، لا شعر ولا قضية. والله كنت أتفكر في حال أخواتي اللاتي يعني برا المستشفى وخارج المستشفى، وهن يعصين الله، والأمر سهل عند الله أن يطرحهن مثل ما طرح هذه، وكنت أتفكر في هذه الأحوال. ثم لما جاءتني القصة وقالوا لي القضية اللي صارت، قلت سبحان الله جل جلاله، لقدر بقدر هذه هذا الأمر، أن الله عنده من الأمر من السهولة بمكان أن يجعل الناس يرحمونك. بعد ما كنا نتكبر على الناس ونفع ونتكبر على أوامر الله، الله قادر أن يجعلنا نتمنى العافية وما نقدر نحصلها. فسبحان الله، يقول الله: وإذا أنعمنا على الإنسان، يقول اللي برا عشان أعطيناهم وحركناهم، ما جعلناهم في غرف عزل ما يرونهم أهلهم إلا ساعة في اليوم. وإذا أنعمنا على الإنسان، ما الذي يحصل؟ وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه، هناك يبعد يقول يا أخي إيش تبغون منه، كل شيء حرام حرام. قال الله: وإذا مسه الشر كان يئوسا. تفكرت وأنا أشوفها تنزف بدون شعر، قلت مستحيل إنها عصت بالطريقة هذه، إلا إنها كان عندها شعر من أول وأعطاها الله النعم. وهذا حال أكثر الناس، إذا أعطاها الله العيون كاملة بدت تلبس لك هاللثام وتحطها الكحل، لكن لو كان عندها أمر ولا أذى في عينها ما تنام منها من الألم، ولا بدأ العمى يقترب ويأكل من تلك العين ويأخذ منه ما أخذه، كان تفرغت في نفسها وفي ألمها. ويا رب يا رب، إن الإنسان ليطغى، متى؟ إذا الله جعله ينزف. ما قد شفنا واحد تنزف ولابسها العباية المخفرة وجالسة تسدد مكان نزيف وهي لابسها العباية ومزركشة تتمشى في السوق، ولا تطلع مع خويها وهي قاعدة تنزف، أو هناك آلام السرطان القوية شديدة وتحتاج مورفين، ما رأيناها. لكن إن الإنسان ليطغى أرآه استغنى. ما دام شافه يتحرك وحركناه ليش ما تعصيه؟ لا، نبغى يا أخواتي أن الله يعطينا ونشكر حتى يعطينا في الجنان أزواج على صورة يوسف عليه السلام، ويعطينا نصيف على رأسك خير من الدنيا وما فيها، شوف المتعة، هذا النصيف أحسن من الدنيا. أجل الفستان 70 حلة يرى مخ الساق من وراء الحلل. أجل يا ربي تلك العيون وتلك الشفاة. أجل يا ربي ريقها، يقول النبي عليه الصلاة والسلام، ولريقها الذي حواه ثغرها لو مزج فيه البحر المالح الأجاج لصار عذبا فراتا بإذن الله. إذن يا ربي هي كيف تحس بطعمه في داخل فمها؟ يا ربي إذن هي كيف تحس وتشعر بهذا الأمر؟ وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. فلا نكن أخوات الغاليات ممن تدعو على اليهود في صلاتها وهي تعمل بمخططاتهم وتعمل على تنفيذ وتمرير خططهم التي قد رسموها لها، فكم تضل من شباب المسلمين، وكم تساعد على يعني إهدار قيم الإسلام والمسلمين، وكم تساعد على فساد الناس اللي يرونها وهي تشتغل لليهود وتقول الله يهلك اليهود. أخواتي وإخواني، الذي يحصل في لبنان ليس عليكم بغريب، والله إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإن نعتصر، وهذا من أعمال القلوب التي قد كتبها الله علينا وشرعها لنا، أن إنما المؤمنون إخوة. ولكن حينما نسترجع ولا بد أن نبحث القضية وننظر، أنا إذا جاني واحد عنده غرغرينة ما ألعب عليه وأقول له لا والله خذ مسكن وأمورك زينة وروح لبيتكم، لا، أقول تعال نقطع قدمك لأنها سوف تستمر عندك الغرغرينة وقد تصل إلى أعضاء أخرى ثم تفقد حياتك. صحيح أنها مؤلمة لكن أريد لك النجاة. فنحن لابد أن نبحث القضية، ما الذي يحدث في لبنان؟ ظهر الفساد في البر والبحر، لما يا رب؟ ما قال لطغيان اليهود أو لشراسة اليهود أو لا، قال ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا. كم أضل من أقوام في ستار أكاديمي، كم أضل من أقوام بسبب الراقصات، كم فتح من المراقص والملاهي، كم وكم وكم وكم. الآن ندفع الثمن يا أخواني، بس لابد نصارع أنفسنا ونكون على درجة من مصارحة النفس والشجاعة أننا نريد أن نحل قضايانا. الله يقول ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، لما يا ربي؟ ليذيقهم بعض الذي عملوا، لما يا ربي؟ لعلهم يرجعون. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء. اليوم أقرأ في أحد الجرائد والصحف وأنا في الطائرة عدد المطربين، ولا والله أشرف أن أذكر أسماءهم عافانا الله وإياكم وإياهم، لكن عدد من المطربين 5 مطربين ومطربات لبنانيين تركوا حفلاتهم التي قد نسقوها وقد عملوا لطرحها في هذا الصيف، لم يفعلوها ولن يحيوا هذه الحفلات. سبحان الله، يعني الله قادر انه يجعل الحفلات هذه ما تقام غصب، لكن هناك اناس شرفاء وهناك اناس كرماء، ليس من الضروري ان يجبرني الله على امر حتى لا اعصيه، لا، انا لا اعصيه بدون، وانا اقدر اعصي، لكني انا ارجو ما عند الله وارجو رحمته واخشى عذابه. انا انسان افكر في رضا رب العالمين في الدنيا والاخرة، انا انسان اقدر اطالع واقدر البس، لكن انا انسان اقدر، تقول انت اختنا في الله، انا انسان اقدر البس، لكن والله لا البس ورب العالمين اللي اعطاني كل هالنعم لا يرضى. وكأي من قرية كانت يأتيها رزق، كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت، صار اذا اعطاهم الله قام يعصون، إذا الله سبحانه ما خلاها مريضة قامت تعاكس، إذا الله سبحانه وتعالى أعطاها أولاد كل أولادها يغازلون، وإذا أعطاها الله سبحانه وتعالى بنات كل بناتها يتسكعون في الشوارع وفي الأسواق بهالعباءات، وهو إذا ما أعطاها الله ذرية قام يقول يا ربي ذرية ولد بنية، ثم يعطيها الله عز وجل، ثم إذ به يتنكب الصراط، وبدل من أن يشكر الله بهالذرية صار يزيد في عدد العصاة ويفتح فروع لخدمة إبليس في بيته. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله، إذا أنت تبغى الصفقات لا تضحك معهم، إن أضحك معهم في الجنة، وأن الله عنده أجر عظيم. نختم هذا اللقاء، هل ممكن أن يغضب الله جل جلاله فقط لأجل لباس؟ يعني لأجل لباس أنا أصائم مصلي مزكية أخاف الله، هل ممكن يغضب الله عشان لباس؟ تصدقين حبيبك رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي قال الله عنه حينما زكى أمانته قال: لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. أتصدقينه حينما قال في صحيح مسلم: صنفان من أهل النار. لن أتكلم عن الصنفان، سأتكلم عن بداية ونهاية الحديث. قال: صنفان من أهل النار، ثم قال في نهاية الحديث: لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. أسألك بالله، لو مجموعة جبال هددت بهذا التهديد قيل من أهل النار، والله لتزعزعت الجبال، لا يدخلن الجنة. طيب لا يدخل أصلا من أهل النار، هي معناها أنه لن يدخلن الجنة، لكن انظروا إلى التأكيدات أربع: من أهل النار، لا يدخلن الجنة، ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. والله لو هددت بها الجبال الشامخات لتزلزلت وساخت. فكيف أن نهدد نحن الرجال، وكيف أن تهدد من هن ألطف وأنعم وأرق من الرجال؟ قال: ونساء لم يذكر في صلاتهن شيء، ولم يذكر أنهم فوتوا صلاة ولا لا. قال: ونساء كاسيات عاريات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، مائلات مميلات، تمشي وهي تتكسر ومائلة عن الطريق الحق، وتميل الشباب وراءها، وكاسية عارية لابسة، لكن تشوف من عباءتها تعرف تخفر جسمها، تعرف تفصل، وهالبنطال كأنها ما لبست شيء، واضحة حتى عورتها المغلظة كيف طريقتها وشكلها، واضح الصدر وهي حاطة الشنطة عشان تبين يعني بروز الصدر كيف وحاطة. قال: ولابسة غطاط لكن تشوف وجهها من وراء، فهي كاسية لكنها عارية. قال: كاسيات عاريات، مائلات مميلات، رؤوسهن إذا رمت الطرحة كذا تشوف رأسها كأن كأسنمة البخت المائلة. سبحان الله. فيا أخواتي، هل يستاهل الموضوع عشان لبس أن نأتي يوم القيامة مصنفين عندنا أناس جاءوا أطاعوا الله عبيد لله وإماء لله، ثم تأتي إحدى النساء أجارني الله وإياكم منهم، تأتي مكتوبة في مصنفة تحت عباد الخميصة وعباد الخميلة، هي تعبد الموضة. الله يقول لها: مات في ناس عباد الله وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، ويقولون انظروا صفاتهم ربنا صرف عنا عذاب جهنم، هذا همهم في الدنيا، إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرة ومقامة. وذكر من صفاتهم أنهم يتوبون إلى الله متابا. ثم يأتي أقوام أصنفهم رب العالمين ودعا عليهم رسوله الكريم، قال: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة. أهم شيء عندها الموضة وين وصلت، بس أهم شيء عندها أنها أول واحدة تلبس الموضة الجديدة. أما طاعة الله عز وجل، أما أنها مغرية ومغرية ترضي الله عز وجل تغضبه، هذا شيء ما يخصها. فهل هذا الأمر يستاهل أن تخسر أختي الغالية جنة عرضها الأرض والسماوات؟ وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. اليوم نتوب، اليوم نغير، اليوم نكون دعاة لله عز وجل. كوني داعية في سوقك، في مكانك، في أي مكان، كوني داعية على هذا الحجاب، عدلي، غيري، افتخري واعتزي بأنك تلبسين تلك القفازات وعباءتك على الرأس. والله إن الرجل من الصالحين ومن المتقين ومن الفساق ومن الفجار، إنه إذا رأى تلك الغالية التي عباءتها كأنها تاج على رأسها، ذلك أدنى أن يعرفنا، يعرفنا بحيائهن وحشمتهن، فلا يؤذين في خطوط حمراء. اعتزي، والله إن الرجل رآها من أي صنف كان إن ليقف وقف التبجيل لها وإجلال على ما تعمل به، والله إن يحس وكأن أنفاسه ستقف احتراما لهذه. أما تلك المسكينة فإذ به يتجرأ عليها. فأقول في كل أذن غالية أختي أختاه، والله ما تكلمنا ولا نسقنا هذا اللقاء، والله ما أردنا إلا لك أن نخرجك ونخرج أنفسنا من ضيق الدنيا إلى ساعة الآخرة، ومن ضيق هذا الأفق وأن نعبد الشيطان إلى أن نذوق نعم الله سبحانه وهي تنزل علينا. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه. يقول الله استغفروا ربكم إنه كان غفارا. شوف النعم اللي إحنا عاطين بينه وبينها حواجز، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، ثم قال الحاجز اللي عندنا ما لكم لا ترجون لله وقارا، نضحي في سبيل إبليس أكثر من سبيل الله عز وجل، وإبليس لم يعدنا بشيء. فبشر عباد، فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. المستفيد في نهاية المطاف، والله هو أنت أعف لفرجك وأعظم لسمعتك وأرفع لدرجاتك وأعظم لقدرك عند الله عز وجل وعند خلقه. سامحوني إخواني وأخواتي أن أهمس في أذن أخي الغالي هناك أن الله يقول لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم، فكن عونا لزوجتك وكن عونا لأختك وكن عونا لبنتك، فكلكم راعي وأنت مسؤول وكلكم مسؤول عن رعيته، وما من راع يسترعيه الله رعية فيموت يوم يموت وهو غاش لرعيته. أخرج بناته بها التبرج، فكل من رأى إليهن قال ما من راع يسترعيه الله رعية فيموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. أسأل الله أن يحرم وجوهنا ووجوهكم ووجوه آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا وأخواتنا عن نار جهنم وعن نار الدنيا. أسأله سبحانه أن يختم بالصالحات أعمالنا، وأن يجعل هذا المكان ومن قام به ومن سعى في خدمته وفي إنجاحه، أسأل الله أن يجعله يفوز فوزا عظيما، أسأل الله أن يجعله ممن يفوز فوزا عظيما، أسأل الله أن ييسر أموركم أجمعين، وأن يغفر ذنوبنا وذنوبكم، وأن يشرح صدورنا وصدوركم. أسأله بمنه وكرمه الذي يعلم ما في صدوركم في هذه الساعة من أمنيات أن يمر على هذه الأمنيات ويقضيها يا رب ما دامت هي له رضا ولكم فيها صلاح، وأن يقر أعيننا بصلاح نياتنا وذرياتنا. آسف على الإطالة، ولكني أرجو من الله جل جلاله أجرا عظيما لي ولكم ولكل من يسمعنا. اللهم لا تفرقهم إلا وقد رضيت عنا وعنهم وأرضيتنا وإياهم، يا ذا الجلال والإكرام اكتبهم يا رب جميعا ممن تحبهم ويحبونك. آسف على الإطالة، وأستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله عنا خير الجزاء. جزا الله الشيخ الدكتور عبد المحسن أحمد على هذه الكلمات الضافيات، أسأل الله سبحانه وتعالى يجعلها في موازين حسناتكم. شكر الله لكم يعني على هذا اللقاء وعلى تجمعكم، جزاكم الله كل خير يا شيخ، الله يحفظكم وبارك فيكم. حقيقة جاءتنا أسئلة عبر الانترنت، لكن للبرنامج ويعني البرامج تتوالى، ويعني بعدكم سيكون هناك لقاء مع الشيخ لقمان، ثم بعد ذلك مع الشيخ عبد الله المطلق. شكرا لكم يا دكتور على هذا اللقاء، وبارك الله فيكم وأعانكم الله ومسددين إن شاء الله تعالى. بارك الله فيكم، شكرا لكم. الطرق الآخر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا مع دكتور عبد المحسن أحمد كما سمعنا، جزاه الله كل خير على هذه المحاضرة. أنا أريد من أخونا عمر موسى، موجود؟ عمر موسى موجود؟ الشيخ عبد المطلق في الطريق يا أخوان إن شاء الله تعالى، لكن بين الفقرات نود نسوي بعض القفشات. لا، عمر موسى له هدية مننا رائعة. مشى ولا إيش؟ ماني شايفه. فين؟ راح؟ أنت صاحبه؟ أين هو؟ يجي ولا؟ ها؟ هيرجع. طيب قل له له جائزة حلوة. طيب؟ الله يكرمك وبارك فيك. نعم يا أخوان، أبغى 10 أشخاص عندي، جزاكم الله خير. لا ليس من 10 أشخاص، 10 طيبين، في ناس تكت. تفضل اثنينكم، تعالوا تفضل. نعم عمر، تعال. عشرة كم اللي طلع؟ بس خلاص يكفي يا اخوان. انا اللي اخطأت، ما عديت. خلاص جزاكم الله خير، هذا اللي يكفون. سلام. لا بالعكس، جزاكم الله خير، الله يكرمك. اخذ دا ودا ولا نبدل؟ طيب جزاكم الله خير. تعرف الاسماء سريعا؟ اياك الله. طيب سيد الكريم سعيد صالح بن جعفر. عفوا ارفع الصوت يا اخوان، هدوء، تتكرموا علينا بس، جزاكم الله خير. بس نسمع الاسم. سعيد صالح بن جعفر ابو صالح. والنعم علي عبد الله بن هيثم. والنعم سلطان علي اليامي. والنعم محمد بدر الدين. والنعم محمد حسن الكبوس. والنعم احمد سالم الزرن. نعم علي الحاج ما شاء الله. والنعم ابراهيم احمد. والنعم ايمن مطيري. والنعم محمد يوسف. والنعم اهلا، هذا حبيبنا. طيب غازي الحطامي. والنعم خلوف الاحمري. والنعم صحراء دعاء القرني. والنعم أحمد عبد الله الغاندي. والنعم حسن محمد الحربي. والنعم كم مرة تطلع ما شاء الله عليك، رزق الله. طيب إدريس سعيد الحربي. والنعم محمد الزني. والنعم حسام الشهري. والنعم سعد يوسف. أهلا وسهلا، والنعم 7 نعم، إياك الله سعد. طيب يا أخوان ما شاء الله العدد أكبر من الذي كنت أتأمله، لكن ما شاء الله فيهم الخير والبركة. هذا برنامج حقيقة، البرنامج هذا وظيفة، هو وظيفة، والوظيفة عبارة عن أحسن مقدم لفقرات. طبعا المقدم هذا لازم أن يكون عنده مواصفات. المواصفات، أول مواصفات تكون صوته عالي جدا جدا جدا. لذلك يعني أخونا اسمه الكريم سعيد. أخونا سعيد أبغى يقول السلام عليكم بصوت عالي جدا جدا جدا، وأعلى صوت من المجموعة حياخذ جائزة كبيرة. فسمكروا أصواتكم جزاكم الله خير، إلا ما يستطيع من الآن يريح. ها كيف؟ تنحنح وتحمحم سمكر صوتك. طيب بسم الله نبدأ، يلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله ما شاء الله. طيب السلام عليكم خالد وزير المقدم. لا أبغاك تجيني، أبغاك تجيني. فين؟ طيب حرام، خلاص ما شاء الله تبارك الله. انا هنا وما شاء الله. هاي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقوى أقوى.